سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن قرأنا يكون العلة أو تكون العلة وصفا مركبا، والقيل الثاني لا يكون وصفا مركبا، وثالثها يعني يكون وصفا مركبا لكن بشرط بقيد، يجوز أن تكون العلة وصفا مركبا لكن لا يزيد ولا خمسة، يعني لا يزيد الأجزاء على خمسة أجزاء، على خمسة من الأجزاء. حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم. هذا رأي من؟ رأي بعض العلماء. من الذي حكى؟ الشيرازي والماوردي في شرح اللمع. شرح اللمع لمن؟ للشيرازي. الشيرازي حكاه في شرح اللمع، وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول. إذن من الذي حكى هذا القول أولا؟ الشيرازي والماوردي، ثم حكى عن الحاكي. حكى عن الحاكي. من الذي حكى عن الحاكي؟ الإمام الرازي. وحكاه عن حكايته الإمام في المحصول بلفظ سبعة. بلفظ إيه؟ سبعة. هنا المشكلة، لأن الذي حكاه الشيرازي خمسة، لا يزيد ولا خمسة، والذي يحكيه عن الحاكي سبعة، بلفظ سبعة. وكأنها تصحفت في نسخته. وكأنها يعني وكأن الخمسة، وكأن لفظ الخمسة تصحفت فصارت سبعة في إيه؟ في نسخته. في نسخة من؟ في نسخة الإمام الرازي. نسخته لإيه؟ لشرح اللمع. لا، ليس المحصول. شرح اللمع الموجود عند الإمام الرازي ربما يكون مصحف، فمن المصحف نقله، ليس من المصحف، نقل من المصحف، فوقع الخطأ في النقل. فهمت؟ وكأنها تصحفت يعني تهرفت، تحرف تصحيف. وكأنها تصحفت في نسخته، يعني في نسخة الإمام الرازي لشرح اللمع. من قال هذا؟ قاله المصنف، كما قال المصنف تاج الدين السبكي، قال هذا الكلام في الإبهاج. قال أي الإمام الرازي ماذا قال؟ ولا أعرف لهذا الحصر حجة. يعني هم يقولون يجوز كونه وصفا مركبا، يجوز كونه، ثم يقولون يجب أن يكون الأجزاء في المركب خمسة أو سبعة أو أقل. كيف يحصرون في هذا العدد؟ لا أعرف لهم دليل، لا أعرف لهم دليل، ولا أعرف لهذا الحصر حجة. وقد يقال يعني من طرف هؤلاء، من طرف الحاصرين في سبعة، يقال ماذا؟ يقال حجيته الاستقراء من قائله. يعني نحن استقرينا كل العلل التي وردت في الأحكام الشرعية سواء في الكتاب أو في السنة، استقريناها، وجدنا كل العلل المركبة لا يزيد أجزاؤها على خمسة، استقراء. فهمتم؟ هكذا يمكن أن يجاب. وقد يقال حجيته الاستقراء من قائله. طبعا هذا ضعيف، يعني لا يمكن أن يتم الاستقراء، هذا لا يمكن أن يتم الاستقراء، ممكن يستقري قليلا، يعني استقراء ناقصا، هذا لا يفيد اليقين. المسائل الأصولية يحتاج إلى اليقين، يحتاج إلى اليقين. فبالتالي هذا ضعيف، ولكونه ضعيفا بين اللوفي ما رد عليه الشارح، ما رد عليه، فقد قال وقد يقال. وهل تجيب على قولهم؟ لا حاجة، لأنه من اللوفي بمكان. وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز، يعني لا يزيد ولا خمسة. لماذا قال لا يزيد ولا خمسة؟ القاعدة المشهورة أن يقول لا يزيد ولا خمس، لا يزيد ولا، لأنك تحذف المعدود، حينما تحذف المعدودة توافق العدد المعدودة. عرفت؟ المعدود إذا كان مؤنث مذكرا العدد يكون لا لا العدد يكون مذكرا حينما تذكر المعدود. ثلاثة كتب، المعدود مذكور، الكتب معدود مذكور. أما تقول ثلاث، هذا هو صحيح، أنا عندي ثلاث من الكتب، ثلاث من ال... لا تقول ثلاثة من الكتب، فهمت؟ حينما تذكر المعدود تقول ثلاثة كتب، تذكر المعدود. حينما تذكر المعدود القاعدة مخالفة العدد للمعدود في في التذكير والتأنيث. أما حينما تحذف المعدود الموافقة يكون هذا هو المشهور، لكن العكس أيضا جائز، العكس أيضا جائز يعني وليس حراما. وتأنيث العدد عند حذف المعدود المذكر كما هنا جائز، عدل إليه المصنف عن الأصل اختصارا. الأصل إيه؟ لا يزيد ولا خمس، عدل عنه إلى خمسة حتى لا يقول على خمس الأصل عليه هو خمسة على خمسين حتى لا يقول على خمسة أجزاء، حذف الأجزاء واختصر واكتفى بالخمسة ما إبقاء طائفه، هذا جائز، هذا هو الحاصل. ومن شروط الإلحاق بها، هذا كلام فيه بعض الصعوبة فلا بد أن تركزوا معي. ومن شروط الإلحاق بها أي بسبب العلة، لا يزيد على خمسين، لا يزيد على خمسين بالمذكر، أي نسخة هذه؟ نسخة العطار، هذا كلام العطار؟ نسخة العطار أنه خمسون، وقال العطار التأنيث أي الإتيان فيه بالصيغة التي تستعمل في المؤنث وهي المجردة من الخطأ عن أصل أي الكثير الغالب أو الأصل الذي تجمع. يعني هناك نسخة أخرى يعني غير هذه النسخة؟ نعم. يعني لا يزيد ولا خمس، إذن انتهت المشكلة. ومن شروط الإلحاق بها أي بسبب العلة اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصله شاهدا لإناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره. ومن شروط الإلحاق بها، بها يعني بسبب العلة ليس بالعلة، لأن الباء ليست للتعدية بل للسببية. ومن شروط الإلحاق بسبب العلة، أما التعدية هناك باء تعدية ومدخولها محذوفة، يعني ومن شروط الإلحاق بحكم الأصل بها، هكذا كان، كيف كان الأصل في العبارة؟ ومن شروط الإلحاق بحكم الأصل، ومن شروط الإلحاق بحكم الأصل بها، يعني أكتب لك هنا الإلحاق بحكم الأصل بها. إذن الإلحاق يتعدى، يتعدى إلى إيه؟ إلى حكم الأصل. يلحق ب أين الملحق؟ من الملحق؟ حكم الأصل، الملحق به، مش الملحق، الملحق به هو حكم الأصل، الملحق هو حكم الفرع، فهمتم؟ أو الفرع، الملحق هو الفرع. إذن الإلحاق بحكم الأصل، هذه الباء للتعدية، هذه الباء للتعدية. أما هذه الباء ليست للتعدية بل لسببية، ولإزالة هذا الوهم ذكره الشارع وقال بسبب العلة، فهمتم؟ ومن شروط أين ذهب حكم الأصل؟ حذف، حذف الحرف تعدية مع مدخوله أو مع مدخولها، لأنه معلوم، لأنه معلوم. ومن شروط الإلحاق بها أي بسبب العلة اشتمالها، يعني اشتمال العلة، اشتمال العلة على ماذا يشتمل؟ تشتمل على حكمة، هذه العلة تشتمل على الحكمة، هذه العلة تشتمل على حكمة. ما شأن هذه الحكمة؟ هذه الحكمة هي التي تبعث المكلف على الامتثال، تبعث المكلف لماذا يعني أترك شرب الخمر؟ لأنه يسكر. نعم، ماذا إذا أسكر؟ إذا أسكر يذهب بعقلي، يذهب به، إذا ذهب عقلي أكون كالجاموس، فهمتم؟ أمشي في الشارع وسيارة تأتي وتقتلني. إذن هذه حكمة، طب إذا فكر فيها يمتثل، نعم هذا كلام جيد، هذا يتلف حياتي فلا أشرب الخمر، فهمتم؟ ليس الإسكار، الإسكار ليس حكمة، الإسكار ليس، لماذا إذا أسكر أنا أشرب فليسكر، فهمت؟ مجرد الإسكار لا يبعثه على الامتثال. أما الحكمة الموجودة في داخل الإسكار، لماذا صار الإسكار إلة؟ لأن الإسكار يؤدي إلى هلاك الإنسان، الإنسان يحب هلاكه لا يحب فيمتثل، عرفتم؟ هذا هو اجتماع. ومن شروط الإلهاق بها اجتمالها على حكمة، يعني هذا في الجملة، هذا في ليس دائما وكليا، قد يكون هناك العلة لا تشتمل يعني على الحكمة، ليس واجب على الله هذا الشيء، لكن في الغالب هذا اجتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال. المراد في الحكمة إيه؟ جلب مصلحة، الحكمة المراد بالحكمة جلب المصلحة أو تكميل المصلحة أو درء المفسدة أو تقليل المفسدة. قد يكون هناك مصلحة موجودة بالفعل ناقصة، مصلحة ناقصة، هذه الحكمة تزيد المصلحة، تزيد هذه حكمة. وكذلك المفسدة، الحكمة درء هذه المفسدة، درء هذه كليا أو تخففها، يخففها، فهمت؟ تخفيف المفسدة على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصله شاهدا، وتصله من؟ هذه الحكمة، هذه الحكمة تصله شاهدا لإناطة الحكم، شاهدا يعني دليلا أو سببا لإناطة الحكم بالعلة. لماذا أنيط هرمة الخمر، لماذا أنيط هرمة الخمر بالإسكار، أنيط هرمة الخمر بالإسكار لسبب ما في الإسكار، لسبب ما في الإسكار، ما الذي في الإسكار؟ حكمة، ما هذه الحكمة؟ كذا وكذا، فهمتم؟ وتصله شاهدا لإناطة الحكم بالعلة كحفظ النفس، حفظ النفس حكمة، حفظ النفس حكمة لعلة، ما هي العلة سنرى، بكحفظ النفس فإنه حكمة أو حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره. ما المراد بآخره؟ إلى القتل العمد العدوان لمكافئ، فهمتم؟ إذن علة القصاص إيه؟ الحكم ماذا؟ وجوب القصاص، الحكم وجوب، ما علته؟ علة القصاص أو علة وجوب القصاص القتل العمد العدوان لمكافئ. سيد، ما هي الحكمة الموجودة في داخل هذه العلة؟ حفظ النفس، فهمت؟ حفظ النفس كحفظ النفس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص، ترتب وجوب القصاص على ماذا؟ على علته، ما هي العلة؟ القتل، فهمتم؟ يعني لماذا، لأي حكمة لأي حكمة صار القتل علة، لأي حكمة صار القتل علة لوجوب القصاص لحفظ النفس؟ ليه؟ لأن وجوب القصاص يؤدي إلى انتفاء القتل، يؤدي إلى انتفاء القتل. انتفاء القتل ماذا يفيد؟ يفيد حفظ النفس. انتفاء القتل يجلب المصلحة أو يدرأ المفسدة. انتفاء القتل يدرأ المفسدة. ما هو المفسدة؟ هلاك النفس. عرفتم؟ هذا هو. فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه إن كف عن القتل، هذا هو اندراء المفسدة. فهمتم؟ فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه إن كف عن القتل، هذا هو الأصل. ولكن أحيانا لا ينكف عن القتل إذا كان مجنون، وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها، يعني تمهيدا لنفسه على تلفها. يعني هذا لا ينافي ما قلنا. ليه؟ لأنه لم يمل عقله، لذلك قلنا إنه مجنون. الإنسان إذا كان عنده عقل لا يقدم على القتل. لماذا؟ لأنه يدرك بعقله أن القتل يؤدي إلى هلاكه. هل العاقل يختار هلاكه؟ لا يختار هلاكه. ولما اختار هلاكه عرفنا أنه ليس عاقل. فهمتم؟ فالمشكلة ليس فينا بل فيه. وهذه الحكمة تبعث المكلف، هذه الحكمة التي هي حفظ النفس تبعث المكلف، سواء كان قاتل أو ولي الأمر، من القاتل وولي الأمر. ولي الأمر يعني هو الحاكم أو من يقوم في مقامه. تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر. ما هو الأمر؟ الذي هو إيجاب القصاص. فهمت؟ بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص. وتصله، هذه الحكمة تبعث وتصله، عطفنا لا تبعث. فهمتم؟ وتصله شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته، فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص. الاشتراك هنا القياس، أنت تقيس القتل بالمثقل. تعرف المثقل؟ حجر كبير ترميها على إنسان وتقتله بها. رصاص رصاص يعني ممكن يمشي، ما في مشكلة. المهم يقاس هذا على المهدد السيف. فهمت؟ الذي ورد فيه النص. لماذا؟ لأن في القتل في المهدد إهلاك النفس، وكذلك هذا موجود. فيلحق حينئذ، يعني حينئذ يعني حين وجود شرط الإلحاق بسبب العلة. حين وجود شرط الإلحاق بسبب العلة، ما هو شرط الإلحاق؟ اشتمالها على الحكمة. إذا يعني حين وجود الحكمة، هذا معناه. فيلحق حينئذ، يعني حين وجود هذه الحكمة، فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص لاشتراكهما في العلة. لاشتراكهما في العلة. العلة ما هي؟ العلة القتل العمد، العدوان لمكافئ. فهمتم؟ لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة. وقوله تبعث على الامتثال، ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال. ما معنى تبعث على الامتثال؟ أي حيث يطلع عليه أو يطلع عليه، يطلع المكلف عليه أو يطلع عليه. أما إذا لم يطلع لا يبعث طبعا. وسيأتي، أو إذا لم يكن الحكمة موجودة أصلا ممكن أيضا. فهمت؟ وسيأتي أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته. له حكمة لكن لا يطلع عليه. ومن ثم أي من هنا، وهو اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة، أي من أجل ذلك، من أجل هذا الشرط المذكور. من قوله وسيأتي أنه يجوز التعامل بما لا يطلع على حكمته، هل يفهم منه أنه لا يجد إلا وفيه حكمة؟ هكذا يعني يوهم، هكذا يوهم. لكن مذهبنا ممكن يوجد بلا حكمة، والعلة نفسها حكمة، أو فعله نفسه الحكمة، علة فعله أنه فعله، هكذا مذهبنا تعبدي. هذا يمشي على مذهب الأحناف والماتريدية، مشكلة. إذن كيف نفرز هذا على مذهبنا بلا خلل ولا شيء أبدا؟ على مذهبنا هذا كلام فيه يعني يحتاج وقت طويل تحرير هذا الكلام. أنا ذكرت لكم هناك كتاب هو الهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، تكلم فيه تفصيلا في هذه المسائل. هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، هذا لأحد أساتذتنا، نعم، في الأزهر، دكتور محمد عبد الفضيل الكوسي. وأنتم معه في ما كتبه أنا إيه؟ أنتم معه في ما كتبه في هذا الكتاب؟ نعم، هو إنسان كبير، متكلم، عالم، ما زال موجودا. دكتور محمد عبد الفضيل القوصي، هذا كتاب موجود على الإنترنت كما أظن. هذا كتاب مستقل ولا ما حصل من تحقيقه لهذا الكتاب؟ هو يعني ليس تحقيقه، ليس تحقيقا، هو شرحه لموضع معين من الاقتصاد في الاعتقاد، ليس كل الاقتصاد. الكتب الاقتصاد في الاعتقاد كم أقطاب؟ 4 أقطاب كما أظن. هذا شرح للقطب الثالث، شرح للقطب الثالث. هوامش فقط، هوامش الاقتصاد في الاعتقاد. أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب. دكتور عبد الفضيل، محمد عبد الفضيل القوصي، هو من أعلم علماء علم الكلام في هذا الزمان، وهو أستاذي وشيخي، أنا يعني أجله أحترمه وإن كنت مخالف له في بعض الأشياء. يعني لا، سعيد فوضى هو لا يبلغ أشر معشاره، كان مانئها، لكنه ليس مشهور، هو إنسان يعني تقليدي قديم، يعني فلاحي. كان مانئها، هذا قلنا. ومن ثم أي من هنا، وهو اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة، أي من أجل ذلك، كان مانئها وصفا وجوديا يخل بحكمتها. كان مانئها، يعني الآن المصنف يقول ما هي الحكمة، عفوا، ما هي العلة؟ العلة هي التي تشتمل على الحكمة، هي التي تشتمل على الحكمة. جيد، إذا كان هناك شيء يخل بالحكمة، ليس مشتمل على الحكمة بل مخل بالحكمة، معناه إيه؟ أنه لا يصلح أن يكون علة، لا يصلح أن يكون، هذا هو. إذا عرفت أن العلة هي ما تشتمل على الحكمة، عرفت بالتالي أن ما يخالف الحكمة لا يكون إلا، أن ما يخالف الحكمة لا يكون إلا، هذا هو. ومن ثم كان مانئها، يعني كان مانئ العلة، يعني ما يمنع كونه إلا أو ما يمنع عليته، فهمت؟ كان مانئها وصفا وجوديا، لا حاجة إليه، لأن كونه وصفا وجوديا ليس مترتبا على الشرط السابق، فهمت؟ كان الأولى أن يقول كما عبر شيخ الإسلام في لب الأصول، ومن ثم كان مانئها مخلا بحكمتها فقط، كان مانئها مخلا بحكمتها. أما كونه وصفا وجوديا، هذا ليس منبنيا أو ليس مترتبا على الاشتراط السابق، أسلوب المصنف هنا يوهم أن ما بعد ثم أن ما بعد ثم ومن ثم أن ما بعد ثم كله مترتب على ما قبل ثم، أليس هكذا؟ ومن ثم ويعني ومن ثم يعني ومن أجل الاستراط المذكور كان كذا وكذا، فما بعد كل ما بعد ثم نتيجة لما قبل، لا ليس هكذا. الذي يترتب على الاشتراط السابق هو أن ما يخل بالحكمة لا يكون إلة، ما يخل بالحكمة لا يكون إلة، كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها، يعني الإخلال بالحكمة يسقط العلية، الإخلال بالحكمة يسقط علية الشيء، فهمت؟ كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل بحكمة. نحن قلنا هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع؟ الراجح أنه لا يمنع، الراجح عندنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة. وهناك قول آخر مقابل الصحيح أو مقابل الصحيح لا أعرف، على كل حال هذا قول مرجوح يرى أن الدين مانع من وجوب الزكاة، لذلك قال كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل، يعني على حسب هذا القول المرجو يخل بحكمة العلة، يخل لماذا هو مانع من العلية، لماذا لا يمكن أن يكون علة؟ لأنه يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة. ما هي العلة لوجوب الزكاة؟ لماذا أوجب الله الزكاة؟ لأي علة؟ نقول الآن بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب، أيوة علة وجوب الزكاة أن مالكه يملك النصاب لكونه مالكا للنصاب. هل هذه الحكمة موجودة في حالة الدين؟ ليس موجودة، لأنه لا يملك النصاب، لا يملك النصاب، وهي الاستغناء بملكه، فإن المدينة ليس مستغنيا بملكه. إذن هذه الحكمة اختلت، لما اختلت العلة صار الدين مانعا، صار الدين مانعا من الزكاة لاحتياجه إلى وفاء دينه به، لاحتياجه، لاحتياج من؟ لاحتياج المدين إلى ماذا يحتاج؟ إلى وفاء دينه به، به يعني بملكه، به يعني بملكه، هو يملك، صحيح هو عنده إيه؟ يملك مالا، لكن هذا المال هو يحتاج إليه ليرد الدين، فكأنه لا يملك، فكأنه ليس مستغنيا، فهمت؟ ولا يضر خلو المثال عن الإلهاق الذي الكلام فيه. هنا ليس في هذا المثال إلهاق فرع بأصل، إلهاق فرع بأصل هذا لا يضرنا، لأن قصدنا كان إيه؟ كان قصدنا أن نبين معنى الإخلال بالحكمة، معنى الإخلال هذا واضح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.